لكتاب الله تبارك وتعالى نستمع لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا قرآن ان شاء الله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى الله عليك